اعبدوا الله ربي

إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا في النهار سبحا طويلا